أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل من إله غير الله وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ خزائن الله

صدق الله العظيم.